العزيز. وأسأل الله تعالى أيضا أن يجزيكم خير الجزاء على هذا الاجتماع، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يقضي به ربنا، أن يجعله الله تعالى طاعة نتقرب بها إليه فيقضي لنا حاجاتنا وييسر لنا أمورنا ويقر أعيننا بذرياتنا ويصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين. كان عثمان رضي الله تعالى عنه جالسا في يوم من الأيام على أكم من آكام المدينة، يعني على مرتفع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر به عمر وقال السلام عليكم، فلم يرد عليه عثمان، جعل ينظر إليه حتى جاوزه عمر ولم يرد عليه. فذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأبو بكر هو خليفة المسلمين في ذلك الوقت، أقبل إلى أبي بكر قال يا أبا بكر إني قد مررت بعثمان فسلمت عليه ولم يرد عليه السلام. وكان عمر رضي الله تعالى عنه غضبان وزعلان، كيف ما يرد عليه السلام؟ كيف يلحظني ببصره وينظر إلي ما يقول لي عليكم السلام؟ فأرسل أبو بكر إلى عثمان، وكل هؤلاء من رؤوس الصحابة رضي الله عنهم، يعني هؤلاء ليسوا صحابة عاديين. لما تقول أبو بكر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، أنت تتكلم عن خيار الصحابة وكبارهم. فأرسل أبو بكر إلى عثمان ليجيء إليه، فجاء إليه عثمان فقال له أبو بكر يا عثمان سلم عليك أخوك فلم ترد عليه السلام. أبو بكر أراد أن يزيل ما في القلوب قبل أن يتطور، قبل لا يبدأ مثلا عمر يفسرها بتفسيرات، ربما دخل الشيطان وفسر بتفسيرات. من ذلك مثلا أن حفصة رضي الله عنها قبل سنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يتزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام، توفي زوجها، فأقبل عمر إلى عثمان وقال يا عثمان إن حفصة قد تأيمت، يعني صارت أرملة، فإن شئت زوجتك حفصة. فقال سأنظر في شأني، يعني بشوف وضعي. ثم جاء إلى عمر وقال لا حاجة لي في الزواج، أنا ما لني أتزوج، عنده زوجة ربما أو اثنتان، لا حاجة لي في الزواج. وغير ذلك من المواقف التي تقع بين الناس بشكل عادي. فربما أن الشيطان في مثل هذا الموطن ينفخ في صدر عمر ويقول يا عمر أصلا عثمان يحقد عليك من زمان، من ذلك الوقت قبل 10 سنين لما أبى أن يتزوج حفصة وأصلا ما يحبك من زمان. يبدأ الشيطان يفسرها بتفسيرات. فعمر جاء إلى أبي بكر قال يا أبا بكر إني قد سلمت على عثمان فلم يرد عليه السلام. فأرسل أبو بكر إلى عثمان أن تعال، فجاء إليه عثمان. فلما جاء عثمان قال له أبو بكر يا عثمان سلم عليك أخوك ولم ترد عليه السلام، يعني ما الخبر؟ فقال عثمان والله ما سلم علي. قال عمر بلى سلمت عليك. قال ما رأيتك ما سلمت علي. قال بلى، ألم تكن جالسا على أطم كذا وكذا، ما كنت جالس في الموضع الفلاني؟ قال بلى. قال مررت بك وسلمت عليك وجعلت تلحظني ببصرك حتى ذهبت. فقال عثمان والله ما شعرت بك ولا دريت عنك، قد أشغلني شيء في عقلي عما حولي، أنا منشغل بالي بشيء ولم ألتفت إلى من حولي، ما انتبهت أنك تمر أنت أو غيرك. فقال له أبو بكر وما الذي أشغلك؟ قال أشغلني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، وفاتني أنا أسأله وأقول يا رسول الله من نجات، ما هو الشيء الذي ينجينا، يعني وينجينا من عذاب الله ويدخلنا جنته، من نجات؟ فقال عثمان، فقال أبو بكر الله هذا الذي أشغلك؟ قال إي والله أشغلني، فلا أدري من مر بي، كل من مر بي والله ما أدري عنه. فقال له أبو بكر أما أنا